بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس سببت جلطة، من نفس من نفس تعلقت تعلقت تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من نفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. بسم الله أرقيك من نفس من نفس تعلقت تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، سببت آلاما في البطن سببت آلاما في البطن، سببت دوخة وصداعا، سببت آلاما وخمولا وكسلا. بسم الله أرقيك من نفس من نفس ظالمة جاحدة غاضبة ساخطة غاضبة ساخطة، سكنت الرأس وملكت الجسد سكنت الرأس وملكت الجسد، أثرت بآلام وأوجاع وأسقام، سببت جلطة. اللهم اطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسي، سببت جلطة سببت جلطة وألما ووجعا، ربطت العقد عقدت المرابط فيها. أطل يا ربنا أثر نفسي أطل يا ربنا أثر نفسي أطل يا ربنا أثر نفسي، ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة، أطر يا ربنا أثر نفسه أطر يا ربنا أثر نفسه أطر يا ربنا أثر نفسه أطر يا ربنا أثر نفسه أطر يا ربنا أثر نفسه أطر يا ربنا أثر نفسه، لئيمة لئيمة حاسدة حاقدة، ظالمة طاغية باغية كائدة، ماترة أثرت على الرأس على الرأس، أهلكت الجسد ضرت الرأس. أطر يا ربنا أثرا قويا من نفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وغيرة وغيرة شديدة. أطر يا ربنا أثر نفسك أطر يا ربنا أثر نفسك أطر يا ربنا أثر نفسك أطر يا ربنا أثر نفسك أطر يا ربنا أثر نفسك، تعلقت فيها وبها وعليها تعلقت بها وفيها وعليها، أطر يا ربنا أثر نفسك على صحة وعافية على صحة وعافية، أطر يا ربنا أثر نفسك أطر يا ربنا أثر نفسك أطر يا ربنا أثر نفسك، على مال وولد على مال وولد، المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه، في الجسد في الجسد أثرت على العقل أثرت على الروح أثرت على الجسد، أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه، تعلقت أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه، في الجسد في الجسد أخرجها يا ربنا، أخرجي يا نفس بأمر الله أخرجي يا نفسا بأمر الله أخرجي يا نفسا بأمر الله أخرجي يا نفسا كائدة ظالمة طاغية باغية، اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله، حاقدة حاقدة اخرجها يا ربنا، اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بعظمة الله اخرجي بقدرة الله، اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، أثرت على الرأس بالجلطة أثرت على الرأس بالدوخ وعلة، أثرت على الرأس أثرت على الرأس بدوخة وصداع وشفيقة، أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه، أخرج يا ربنا نفسه لئيمة حسودة حقودة، أخرج يا ربنا نفسه أخرج يا ربنا نفسه خبيثة غالمة، سكنت الرأس والجسد سكنت الرأس والجسد سكنت الرأس والجسد سكنت الرأس والجسد، ملكت الرأس والجسد ملكت الرأس والجسد، أطر يا ربنا أثر نفسك أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك،

يا ربنا هذه العقادة، يا ربنا هذه العقادة، يا ربنا هذه العقادة، يا ربنا هذه العقادة، كلها يا ربنا بقوتك، يا ربنا هذه العقادة في المخ والمخيخة وفي مراكز الإحساس، عليها نفوس خبيثة، عليها نفوس ساحرة، عليها نفوس حاقدة ناكرة كائدة. أطل يا ربنا أثرها، أحل يا ربنا العقادة، أحل يا ربنا العقادة، أحل يا ربنا كل العقادة، أحل يا ربنا عقدة في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد، أحل يا ربنا كل العقادة، أحل يا ربنا عقدة قوية على الهلاك، على الهلاك، على الدمار، على الدمار، وعلى القتل وعلى القتل، أحل يا ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. بسم الله يرقيك، بسم الله، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. أطل يا ربنا أثرا في الرأس قويا عظيما، وفي الجسد على الصحة والعافية، ذي قوة. أطل يا ربنا أثر حسد وعيب على قوة كانت، على حيوية كانت، على نشاط كان. أطل يا ربنا أثر حسد عليه وعيون بدلت الأحوال، والحمد لله على كل حال. أطل يا ربنا أثرها، وأحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقي من الحسد والعين. أثرت على الرأس، سبب الشلالة. أقضي يا ربنا أثر عين سببت جلطة وشلالا وألما وضرا ومرضا ووهنا وضعفا. أقضي أثرها يا ربنا، واحلل عقدها يا مولانا من الرأس ومن سائر الجسد. بسم الله يرقيك من شيطان مارد وعفريت في الجسد ومن حول الجسد. عاشق للجسد، حاسد حاقد. اللهم يا ربنا عليك بشيطان، بشيطان مارد وعفريت. عليك يا ربنا بشيطان مارد وعفريت، خادم لساحر وساحرة، حارس على الأسحار والعقاد. اللهم عليك بشيطان مارد وعفريت، مع العيون الناظرة، ومع الأنفس الحاسدة، ومع الأنفس الكائدة الماكرة. بسم الله، أرقي الروح والجسد. بسم الله، أرقي العقل والذهن. بسم الله، أرقي البدن. الكافي، فسيكفيكهم الله. ومن شر حاسد إذا حسد. فسيكفيكهم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، من